السوق الهجر والجفا والقلب شغلته لو جاله اشتكى حبيبي لعبته الهجر والجفا والقلب شغلته لو جاله اشتكى حبيبي جماله جمال هما شغل البال جماله جمال هما شغل البال حبيبي حبيبي قلت لهم القمر في حد يعرفه ولا عارفش السهر قالوا لي اوصفه قلت لهم القمر في حد يعرفه ولا عارفش السهر العين شايفاه وبتجري وراه العين شايفاه وبتجري وراه وبتتمنى ولا هيش طايلة ولا هيش طايلة جمال وجمال يا ما شغل البال جمال وجمال يا ما شغل البال حبيبي حبيبي واصدق حجته ازاي اكدبه وانا روحي تعشقه والقلب لو عشق الكذب يصدقه العين شايفاه وبتجري وراه وبتتمنى ولا هيش طايله ولا هيش طايله جمال وجمال ياما شغل البال جمال وجمال ياما شغل البال حبيبي حبيبي عذابي غرام قولوا في حبي دلال وخصام حبيبي لو في عذابي غرام قولوا في حبي دلال وخصام يحب الله أقولها له هو لما يغيب أحوشها له يحب الآه الآه أقولها له هو لما يغيب يغيب أحوشها له هو أهنى ليلة تحلى له ليلة ما دموعي تصحى العين شايفاها وبتجري وراها وبتتمنى ولا هيش طايلة ولا هيش طايلة جمال وجمال هما شغل البال جمال وجمال يا ما شغل البال حبيبي